فرح النسم الوردية وعلي طيور وطوفي وشوفي عوجه ونشوفي البسمة الحلوة المألوفة البهية قوية نجومنا لبحنية رشي يا فرح النسم الوردية وعلي طيور وطوفي وشوفي عوجه ونشوفي البسمة الحلوة المألوفة البهية علي طيور وطوفي وشوفي عوجه ونشوفي البسمة الحلوة المقلوبة.